بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 64 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 30 من روائع عمرية. حلقة النهاردة بنتكلم على شورى عمر. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تأسيس الدولة. تأسيس الدولة كان فيها عدة معايير، اتكلمنا على 10 معايير: معايير إقامة الدولة الحضارية المعاصرة اللي بتتوافق مع أنظمة الدول الموجودة في ذلك الزمن وتفوقها وتسبقها وتتقدم عليها، تتفوق عليها في مجالات مختلفة. من أحد أهم هذه المجالات التي أبدع فيها عمر رضي الله عنه موضوع الاستشارة، موضوع الشورى وتحويل الشورى لعمل مؤسسي. ذكرناها في الحلقة الماضية كنقطة من النقاط، والنهاردة بنتكلم عليها كتفصيل من التفصيلات. وبرضو أنا في هذه الحلقة لا أهدف إلى الحصر، مستحيل هأحصر المواقف التي استشار فيها عمر رضي الله عنه في أثناء إمارتي في حلقة. أنت محتاج أنك أنت تعمل كتاب ضخم 1000 صفحة أو 2000 صفحة على عمر والشورى، لأن الموضوع ضخم جدا. حياته كلها كده، حياته كلها شورى في قضايا يعني متعددة في أكثر من مجال، ونتعرف على بعض الأمثلة في هذه الحلقة. الحقيقة الشورى من الأركان المهمة جدا في الحكم الإسلامي، بل في الحياة العادية، الحياة الصالحة. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أمر المؤمنين، صفة المؤمنين، قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. حتى بعض العلماء بيقولوا أن وضع الشورى في هذه الآية بين الصلاة وبين الزكاة، يعني كان الطبيعي أن احنا بنقول الصلاة والزكاة مع بعض، وكان نقول حاجات تانية زي الشورى. لا، ربنا سبحانه وتعالى فصل بين الصلاة والزكاة بالشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يعني الصلاة في الأول والزكاة في الآخر وبينهم الشورى. فقال كثير من العلماء أن هذا يشير إلى وجوب الشورى. زي ما الصلاة واجبة والزكاة واجبة، إذن الشورى واجبة. ما ينفعش الدولة تدار هكذا برأي يعني قائدها دون الرجوع إلى مجالس استشارية متخصصة في كل فرع من فروع الحياة. من الناحية العقلية طبعا ده شيء في غاية الروعة، لأن أنا بوفر بالاستشارة أو بالشورى خبرات هائلة للبشر في رأي واحد. كمان البشر دول كلهم بيتحملوا نتيجة الرأي. لما يكون في ديكتاتور واخد رأي لوحده، الدولة بتعاني وبتحمله بعد كده هو تبعات الموضوع لوحده. لكن لما بيكون في مجالس استشارية، والله لو حتى لو حصل غلط فالجميع بيتحمل نتيجة هذا الغلط، لأن الجميع اشترك في هذا الموضوع. وده أصل تأسيس مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الشيوخ وغيرها من المجالس في العالم المتحضر بشكل عام. يعني فالكلام ده عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه منذ أوائل الدعوة الإسلامية. الحقيقة لما أجي أتكلم على الشورى لازم أعرف أن هي نفسيا ممكن تبقى صعبة جدا على المسلمين في زمن عمر. يعني عمر كان بيقاوم التيار عشان يعمل شورى. ليه؟ لأن أولا عمر رضي الله عنه غزير العلم جدا، يعني عنده هو يعتبر أغزر الصحابة علما بعد وفاة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أعلم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هو يعني علمه من علم النبوة، والأحاديث في ذلك والمواقف وشهادات الصحابة كثيرة للغاية. فهو نفسه ممكن يرى أن أنا والله أنا أعلم الناس، فأنا لو استشرت حد هستشير من هو أقل مني علما، ممكن يديني رأي ما هوش صائب علميا أو شرعيا. واللي حواليه كمان ممكن يظن هذا الظن. دي قصة تانية، ان اللي حوالينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممكن يقول والله مهما قلنا هو اكيد اعلم، هو اكيد افضل، هو اكيد اوسع دراية، فلا يتقدمون برأيهم، الرأي اللي ممكن يكون مخالف لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع هذا وذاك الا انه يستشير، ودي ابداع من عمر وروعة من عمر، ان يكون عندي هذا الكم الهائل من العلوم والقدرات الاستنباطية الرائعة، وعندي فراسة وعندي ذكاء وامور كثيرة جدا، ثم ارجع الى اراء المستشارين. هذه عظمة، عظمة من عمر رضي الله عنه وارضاه. كمان ما تنساش ان هو على رأس الدولة، يعني هو امير المؤمنين، ومش امير المؤمنين سنة ولا اتنين، 10. فممكن هذا الطول في المكوث في هذا المنصب القيادي يخليه معرض عن اراء الناس، لكن ده ما حصلش. مع كل هذه العوائق إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعمل بالشورى في كل قضايا، وكان يحث عماله على الشورى. يعني مثلا في رسالته لأبي عبيد، أبي عبيد بن مسعود الثقفي، وإحنا قلنا يعني قصة ولايته في فتوح فارس، ارجعوا لها. قال له كده في ضمن النصائح اللي بيقولها له، قال له كذا نصيحة، منها اسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر. ما تيجي تاخد رأي لازم تشرك. ده نصيحة عامة لأبي عبيد ابن مسعود الثقفي كقائد جيش ولعامة قوات الجيوش في زمن عمر. وقال العتبة ابن غزوان رضي الله عنه، طبعا عتبة ابن غزوان كان ولي على البصرة، قال وقد كتبت إلى العلاء ابن الحضرمي اللي هو كان ولي على البحرين، وقد كتبت إلى العلاء ابن الحضرمي أن يمدك بعرفجة ابن هرثمة رضي الله عنه، وهو ذو مجاهدة للعدو ومكايدة، فإذا قدم عليك فاستشره وقربه. يعني برضو بيعمل له مجلس استشاري هو عتبة بن غزوان لوحده، ما شاء الله قمة من قمم الصحابة رضي الله عنهم، من الناس يعني اللي عندهم علم غزير وتقوى وورع وحسن إدارة وأمور كتيرة جدا جدا ينبغي أن تتوفر في الوالي، ومع ذلك يقول له أنني سأرسل إليك عرفجة ابن هرثمة رضي الله عنه، قربه واستشره واستعن برأيه، فهذا أصلح لإدارة الدولة. عمر كان يحب يستشير جدا جدا العلماء بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. يقول عبد الله بن عباس ايه كما جاء في البخاري، وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا او شبانا. يعني مش مهم السن قد ايه، جميل قوي ان المجلس الاستشاري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو قمه من قمم الانسانيه مش قمه من قمم الاسلام بس، ان يكون في هذا المجلس بعض الشباب جالسين بيدوا رايهم في قضايا فقهيه وقضايا اداريه وقضايا عسكريه وقضايا للدوله وقضايا وقضايا وقضايا، كهولا كانوا او شبانا، بشرط ان هو يكون عارف عالم عنده معرفه بالقران الكريم او بالسنه المطهره، ما كانش عنده الحساسيه اللي عند الناس. وعلى فكره الكلام ده ما كانش طبيعه المجتمع، يعني مش الناس كلها كانت كده، لا ده في الناس الشيوخ اللي في مجلس عمر بن الخطاب بعضهم كان بيجد حساسيه ان ازاي قدمت فلان هذا وهو شاب حديث السن، قدمته في الراي، فيقول الذي قدمه في الراي علمه، الذي قدمه في الرأي أنه يعلم في كتاب الله ما لا يعلمه كثير من الشيوخ، وكان يعمل اختبارات للناس عشان يبرز لهم علم هذا الصحابي صغير السن لكن واسع المعرفة كبير العلم. من أمثلة استشارته مثلا برضو المهمة، استشارة في اختيار الولاة، هو رئيس الدولة وهو أعلم الناس بالناس، ومع ذلك دايما يستشير يا ترى أولي مين على البلد الفلاني، أولي مين على الجيش الفلاني، يستشير. أمثلة كتيرة جدا أنا بضرب لكم بس مثلا عشان كمان تعرفوا منه معايير اختيار الولاة، وهيكون عندنا حلقة كاملة إن شاء الله مستقبلا على بعنوان ولاة عمر، إزاي عمر كان بيختار الولاة بتوعه. شوفوا كده المثال ده بيقول إيه، قال عمر دلوني، اسمع المواصفات الجميلة، دلوني على رجل أستعمله، فذكروا له جماعة فلم يردهم، استشار قالوا اسمه تاني والتالت، فقالوا من تريد ايه اللي انت عايزه، قال شوف بقى صفة الوالي الذي يريده عمر، من اذا كان اميرهم كان كأنه رجل منهم، انا عايز واحد لما يكون امير كأنه واحد من الناس، واذا لم يكن اميرهم كان كأنه اميرهم. يعني معضلة شوية ما تلخبطوا، لا بص قصده ايه، لو هو مش امير بيتعامل كامير يعني حاسس بالمسؤولية ويروح يعرض رأيه ويتحرك ونشيط وهو مش امير، ولو كان امير يبقى متواضع كأنه واحد من الناس، لا يتكبر عليهم لا يتطاول عليهم لا يهمل آراءهم، كأنه واحد من الناس عادي، عشان كده بيسمع آراء الناس كلها وبيطيع الناس كلها وبيتعامل بتواضع مع الناس كلها، دي صفة الوالي في رأي عمر بن الخطاب. فقالوا ما نعلمه إلا الربيع بن زياد الحارثي رضي الله عنه، ما نعلمه، الصفات اللي انت عايزها دي واحد متواضع قوي وفي نفس الوقت حركة دؤوب ونشيط في الإسلام ويقدم رأيه ومع ذلك يسمع آراء الناس ويتواضع لهم، ده الربيع بن زياد الحارثي، قال صدقتم، هو ده اللي أنا كنت بدور عليه، قال صدقتم، فلفت نظر الاسم واحد فجابه وولاه الربيع بن زياد، هذا صحابي من بني الحارث بن كعب، بني الحارث بن كعب من اليمن من قبائل مذحج اليمنية القحطانية، ويصفون حياته فيقولون كان له موكب، مشي مع في موكب يعني مع ناس من الدولة، لا يتقدم خيله أبدا خيل من معه من تواضعه، يعني دايما هو ايه لو ماشيين مجموعه وهو الامير امير الناس، زي ما هو قال عمر بن الخطاب بالظبط، لو كان الامير يبقى كان واحد من الناس، عمر ما الخيل بتاعته كانت بتتقدم الخيول اللي معاه تواضعا ويعني ترفقا بالمسلمين. كان عمر بيستشير في القضايا العقليه في حال عدم وجود نص شرعي وهي تحتمل اكثر من وجه، واتكلمنا قبل كده مثلا كمثال لهذا الموضوع في طاعون عمواس. احنا قلنا ان سيدنا عمر لما حصل طاعون عمواس في الشام، طاعون كبير جدا يعني حصد ارواح كتيرة، فسيدنا عمر قرر ان هو يروح يشوف الوضع بنفسه ويعاين على ارض الطبيعة على ارض الواقع ماذا يحدث، فخد معاه وفد من المهاجرين والانصار وانطلق الى الشام. لما دخل الشام كان وصلت بعض الانباء لان الطاعون انتهى، عشان كده خاض هذا المشوار الطويل وذهب الى هناك. لما راح هناك لقى الطاعون لسه موجود، قبل ما يدخل الشام وقف على باب الشام لقى ان الطاعون ما زال، الاخبار قالت ان الطاعون موجود، فتردد ادخل ولا ما ادخلش، ادخل الشام ولا ما ادخلش الشام. المسألة هنا ما عندوش فيها نص شرعي، لسه ما كانش يعرف نص شرعي، نص شرعي موجود على فكرة، بس هو ما كانش عنده علم بيه، وفوق كل ذي علم عليم، يعني حتى عمر بن الخطاب في بعض القضايا ما يعرفهاش، ودي أهمية الشورى، إنه يسمع رأي ده وده وده، لعله يجد عند أحد الأفراد رأي مش عنده. فجمع المهاجرين الأولين رضي الله عنه، كان بيحب يستشير قوي المهاجرين الأولين وبالذات أهل بدر، فجمع المهاجرين الأولين واستشارهم في المسألة، فاختلفوا. بعض الناس أشارت عليه بالدخول وبعض الناس أشارت عليه بالرجوع، زي ما قلنا قبل كده في طاعون عمواس بالتفصيل، قال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، يعني أنا شايفين أنت خرجت عشان تدخل الشام، ما ترجعش بقى عن اللي أنت خرجت، يعني ادخل الشام، ده رأي مجموعة. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، أنت دخلتهم هتموتهم مع الناس اللي ماتوا، فحافظ عليهم وارجع وحافظ على نفسك احنا عايزينك. فده اختلفوا مع بعض المهاجرين الاولين، خدوا قرارين مختلفين مش عارف يعمل ايه. قال طب عليا بالانصار، هتقولي الانصار، فجاء الانصار فاختلفوا نفس الاختلاف بتاع المهاجرين، قال بعضهم ادخل الشام وقال بعضهم ايه لا تدخل الشام، قال ارتفعوا عني، هتقولي مهاجرة الفتح. ايه مهاجرة الفتح؟ اللفظ ده مش موجود غير في هذه الرواية في البخاري على فكرة الرواية دي. ايه مهاجرة الفتح؟ اختلف وقالوا احتمال مهاجرة الفتح دولت الناس اللي هاجروا في عام الفتح، سنة 8 من الهجرة فتحت مكة، الناس اللي هاجرت في عام 8 من الهجرة يسمون مهاجرة الفتح، ده احتمال، واحتمال مهاجرة الفتح مقصود بها مسلمة الفتح، الناس اللي اسلموا في فتح مكة. وقالوا احتمال ثالث ان يكون الناس اللي هجرت من مكة للمدينة بعد فتح مكة بغية الجهاد او بغية طلب العلم، لان لا هجرة بعد الفتح، رسول الله ما فيش هجرة خلاص، اللي جاي يهاجر من مكة للمدينة بعد سنة 8 بعد فتح مكة ما يعتبرش مهاجر، فلكن لو كان جاي عشان يجاهد في سبيل الله او طلب العلم في المدينه من وراء اهلا وسهلا، بس ما اسموش مهاجر، فجايز يكون هم دولت مهاجره الفتح. ايا كان دولت الشيخ مكه، يعني دولت كلهم من الناس كبار السن، الناس اللي عاشت في مكه لحد سنه 8 من الهجره ما كانش دخلت الاسلام، يا اما دخلت الاسلام في سنه 8 يا بعد سنه 8، فقال لي هاتولي الناس ديت، هاتولي مهاجره الفتح، يعني يقصد شيوخ العرب، الشيوخ اللي هم بياخدوا رأيهم رأي عقلاني ما عنديش نص شرعي لحد دلوقتي، فبيقول اخد رأيهم، فاجتمعوا على الا يدخل، عشان ما اختلفوش بقى زي المهاجرين الاولين ولا زي الانصار، قالوا لا ما تخشش ابدا الى ارض الشام، انت راجل معاك يعني مجموعه من الصحابه الكرام المجالس الاستشاريه الكبرى في الاسلام، معاك الصحابه الكبار اللي بيديروا الدوله الواسعه، وهتخاطر بنفسك فما تدخلش. فسمع رأيهم رضي الله عنه وارضاه وقال إني مصبح على ظهر، على ظهر يعني أنا هركب الناقة وارجع تاني إيه وارجع تاني المدينة، أنا خلاص مسافر مش داخل. سمعت رأي الشورى للمهاجرين لمهاجرة الفتح هؤلاء وهرجع تاني المدينة المنورة. وقفلوا مين؟ أبو عبيدة بن جراح. رضي الله عنه، هو كان امير المسلمين في الشام، قال افرارا من قدر الله، انت لو ربنا كاتب لك تموت هتموت، ولو كاتب لك تعيش هتعيش، كاتب لك تمرض هتمرض، مش تمرض متى. فبيقول له انت بتفر من قدر الله. قال لو غيرك قالها يا ابا عبيده زعل منه، وقال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ أنت لو نزلت وادي في حتة جدب ما فيهاش زراعة وحتة فيها زراعة، أنت بتختار إيه؟ هل بتقول معلش مش مشكلة أروح في الحتة اللي ما فيهاش زراعة وأقول إن ده قدر الله؟ لا، أنت بتنقي الحتة اللي فيها زراعة وترعى فيها، مع ان ده بقدر الله وده بقدر الله، لكن معناه ايه؟ معناه باخد بالاسباب، باخد بالاسباب، والاسباب لا تغني شيئا عن قدر الله عز وجل. لو اراد الله عز وجل لي ان اموت وانا في ارض ليس فيها وباء هموت، ولو اراد لي الحياة في ارض الوباء هعيش، لكن لازم انا اخد بالاسباب. وقرر ان هو يرجع. في اللحظة دي جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، فقال إني عندي في ذلك علم. قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به، أي بالوباء بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منهم. يعني جاء رأي عبد الرحمن بن عوف نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لرأي الشورى التي أشارت على عمر بعدم دخول الأرض التي فيها وباء. ما كانوش يعرفوا هذه المعلومة شرعية، ولو كان يعرفها ما كانش عامل كل المجالس الاستشارية دي. ده بيعرفنا يعني ايه شورى في رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما عنديش نص شرعي اقعد استشير مع الناس وخد افضل الاراء ونفذ افضل الاراء مصلحة الدولة، لكن لو عندي قال الله قال الرسول واضحة خلاص انتهينا. فده اللي عمله عمر، فبعد ما سمع الكلام ده قال حمد الله عز وجل ثم انصرف. يعني حمد ربنا سبحانه وتعالى ان رأي الشورى طلع موافق لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. عمر ايضا كان يستشير في القضايا غير المألوفة، يعني مثلا من ضمن القضايا الغريبة اللي جات له ان مرة في الغنائم بتاعة المدائن بعتوا له سجادة من ضمن الغنائم، خمس الدولة، الدولة الجيش لما بيغنم شيء بيقسم أربع تخماس الغنيمة على الجيش والخمس بيروح للدولة. فهم في المدائن قسموا أربع تخماس، وكان الخمس ده سيدنا سعد بن أبي وقاص كان قائد المسلمين كان بياخد كل الحاجات الغريبة والعجيبة اللي ممكن تعجب المسلمين يحطها في الخمس. فقسم التقسيمه بتاعته بالعدل، اربع اخماس راحوا وخمس راح للمدينه، وفضل السجاده ديت مش عارف يقسمها ازاي. ليه؟ لان السجاده فريده جدا في التاريخ، ما فيش زيها. السجاده ديت 30 متر في 30 متر، تخيل حجمها قد ايه؟ سجاده 30 متر في 30 متر ومرصعه بالاحجار الكريمه كلها، وفيها الرسم بتاعها مرسوم كلها طبعا يدوي، سجاد ايراني بقى، انتوا عارفين شيرازي بالحاجات الغاليه ديت، دي بقى من بتاعه كسرى، فمعموله كلها زهور واشجار وبساتين ورسومات ضخمه جدا عليها، بحيث لما بيجي الشتاء والجو يبقى برد جدا جدا وتلج ما بيقدرش يخرج في المتنزهات، كسرى بيقعد عليها جوه قصره كانه قاعد في الجنينه بالظبط. رسمة الجنينة كلها موجودة عليها، لكن كل ده مرصع بأحجار كريمة، ماسات وألمظات فطبعا غالية جدا جدا جدا، وحجمها ضخم جدا، 30 متر في 30 متر، وزنها كان وزنها قد ايه؟ وزنها يزيد على 100 كيلو متر، كيلو جرام وزن السجادة، بعض التقديرات 156 كيلو جرام على الأوزان اللي هم قايلينها يعني. فمعرفش من فيها ايه السجادة ديت، فاستشار أصحابه فأشار علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنها تقطع، في رواية طويلة في قصة طويلة، فأشار عليه أن تقطع وتقسم وتوزع على المسلمين. قال له أنه هو ممكن لو أنت سبتها كده في بيت المال الله أعلم اللي جاي من المسلمين بعد كده من الحكام يتعامل معها إزاي، جايز ياخدها يحطها في قصر الرئاسة بتاعه ويحوزها إنسان، فهي دي حق المسلمين ويدخلها جوه الخمس، فقسمها فعلا فقطعها اقسام ووزعها على المسلمين وقيم كل قسم كل قسم بثمنه قد ايه لان جواه احجار كريمه واعتبر هذا يعني مال معين ووزعه على الناس براي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. القضايا اللي بتحتمل اكتر من راي فقهي كان بيستشير فيها، لو في راي واحد في الشريعه انتهينا خلاص. القضايا اللي بتحتمل اكثر من راي واتكلمنا كذا مره على موضوع حد الخمر كان بيستشير فيها. في قضيه تانية مثلا قضيه الارض المفتوحه، الارض المفتوحه نقسمها ولا ما نقسمهاش، برضو كان محتار نعمل التقسيم ولا ما نعملش التقسيم، برضو اشار عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال له دعهم يكونون ماده للمسلمين، يعني خلي ده يكون خير للمسلمين لاحقا. الموضوع ده ان شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل في حلقه منفصله موضوع الارض المفتوحه، وبرضو احتمال نفرد حلقه منفصله لعلاقه علي بن ابي طالب بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ادي في موقفين اهوت ورا بعض شايفين ان الذي يشير عليه في المساله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دلالة على أنه كان متواجد بشكل دائم في المجلس الاستشاري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع فارق السن بينهما. عمر كان عنده استشارات عجيبة جدا، كان بيستشير يستشير مثلا في قضايا الجيش مثلا مرة مرأة لأن الموضوع يخص امرأة، فاستشار امرأة استشار حفصة بنت عمر، وإن شاء الله لما نتكلم على موضوع الجيش في عهد عمر هنتكلم على هذه الاستشارة. كان أحيانا يستشير الأحداث، الأحداث يعني يعني الناس اللي سنهم صغير الشباب عنده 15 سنة 16 سنة يجيبوا عمر بن الخطاب ويستشيره في مسألة من مسائل الدولة. متخيل كده؟ متخيل ان ممكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه القمة السامقة من قمم الإسلام وقمم العلوم بيستشير الأطفال ويستشير الشباب. ابن شهاب الزهري بيقول يوسف ابن المسجون بيروي ويقول هذه الرواية، قال لنا ابن شهاب الزهري أنا وابن أخي وابن عم لي، يعني هم كانوا أطفال صغيرين يوسف ابن المسجون وبعض قرايبه، بيقول إن الزهري طبعا الزهري من كبار التابعين ابن شهاب الزهري مشهور، قال كان يقول لنا ونحن غلمان أحداث نسأله عن الحديث لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم. مش عشان انت صغير تفتكر ان قيمتك صغيره، لا انت ممكن تكون قيمتك كبيره جدا بعلمك. لا تحقروا انفسكم لحداثه اسنانكم، فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى كان اذا نزل به الامر المعضل في الامور الصعبه اللي مش عارف ياخد فيها حل، اذا نزل به الامر المعضل دعا الشبان لاستشارتهم يبتغي حده عقولهم. شوف الكلام الجميل، على فكرة الكلام ده بيطبقه كتير جدا جدا من علماء التنمية البشرية دلوقتي، ان بيقولك ان الشاب ما عندوش قيود، الكبير اللي عنده خبرات كتيرة جدا مر بيها عنده قيود بتخليه يفكر بطريقة معينة، جرب كذا وكذا وكذا في الحياة فصار عنده طريقة معينة نسق معين بيتعامل بيه مع الأمور. لما بيجي أمر صعب قوي أحيانا بيبقى محتاج ما يسميه العلماء الآن الخروج برا أو خارج الصندوق، التفكير خارج الصندوق، يعني حل غير تقليدي. الحل غير التقليد ده ممكن تلاقيه اكتر عند الشباب منه عن الكهول. الشاب ما عندوش قيود، فكر في اي حاجه، حاجات كتير تطلع غلط مش مشكله بس ممكن واحد منهم يطلع صح. فبيقول اراء ممكن ما تخطرش على بال الكهل او على بال الراجل الكبير، وعمر بيقيم بقى سامع الاراء الجديده اللي سمعها ديت اللي ممكن كتير منها ما يكونش مناسب لكن كتير منها برضو ممكن يكون مناسب، والا ما كانش كرر هذا الموضوع لدرجه ان الزهري يكون عارف هذا الامر. عمر كان بيستشير احيانا من لا يطمئن اليهم، هو مش مطمن ليه ومع ذلك يستشيره عشان ممكن ياخد الرأي ده ويستفيد بيه بطريقة تانية، زي مثلا استشارته للهرمزان. الهرمزان لما أسلم أحد أكبر قادة الجيش الفارسي وأمسك أسيرا بعد عدة مخالفات وبقى في الدولة المسلمة، ساعتها سيدنا عمر بعد أن عفى عنه في قصة طويلة ارجعوا لها في فتوح فارس، المهم ان هو بعد ما عفى عنه سيدنا عمر بقى موجود في الدولة الآن في الدولة حتى قبل أن يسلم الهرمزان، وطبعا هو أسلم بعد كده وناس كتير بتقول يا ترى أسلم تقيا ولا أسلم بجد الله أعلم. فاستشاروا عمر بن الخطاب في موضوع حرب فارس، هو أصلا قائد فارسي، فعمر عايز يستفيد من رأيه فقال له قل لي ما رأيك في حرب فارس؟ أعمل إيه؟ أقاتل كسرى، كسرى اللي هو رئيس دولة فارسية كلها موجود في مكان معين، ولا أذهب إلى أماكن أخرى فيها تجمعات فارسية مختلفة؟ أروح للمركز الرئيس الذي فيه كسرى، ولا أروح لمدن كذا أو كذا اللي فيها مجموعة أخرى من القادة؟ فقال الهرمزان: نعم، إن فارس اليوم رأس وجناحان. فارس دولة الفارسية عبارة عن رأس وجناحان. فقال عمر: فأين الرأس؟ قال: الرأس بنهاوند مع بناذقان، أو في رواية الفيرزان، فإن معه أساورة كسرى وأهل أصفهان. يبقى قال له الرأس موجود في نهاوند، منطقة نهاوند في الفارس. فقال عمر: فأين الجناحان؟ فذكر الهرمزان مكانا نسيته، الراوي نساء، زي قال له الجناحين موجودين في الحتة الفلانية والحتة الفلانية. فقال الهرمزان: فاقطع الجناحين تهن الرأس. يبقى نصيحة الهرمزان العسكرية: ما تروحش للرأس اللي هو كسرى أو الجيش الرئيس بتاع الدولة الفارسية، روح للأماكن الفرعية، اضرب ده واضرب ده، تضعف الرأس تضرب بعد كده تكسبها. ده رأي الهرمزان. فقال له عمر: كذبت يا عدو الله. بعد ما استشاره وعرف منه تصور عن وضع العسكري اللي موجود في الفارس، خد منه الشورى وخالفها. قال: بل أعمد إلى الرأس فيقطعه الله، وإذا قطعه الله عني انفض عني الجناحان. هركز قوتي مع اللي في النص ده، مع القائد العسكري الأكبر، لو أنا انتصرت عليه الاثنين تاني مش عارف يحاربوني خلاص، بدل ما أوهن قوتي في حرب مع هذا الجناح، ثم الحرب مع هذا الجناح في الآخر قابل الرأس وأنا ضعيف. فده كان رأي عمر، بس في الأول استشار من لا يعني يثق برأيه، فبيستشيره وهو حذر، عايز ياخد منه معلومات وفي نفس الوقت يقدر يعمل اللي مناسب. كان بيستشير من له تاريخ ردة، وإذا حسن إسلامه، زي ما استشار عمرو بن معدي كارب، وزي ما استشار طليحة بن خويلد الأسدي. طليحة بن خويلد الأسدي ده كان مدعي النبوة مش بس مرتد، ومع ذلك لما يعني عاد إلى الإسلام واطمأن عمر لإسلامه أرسل رسالة إلى النعمان بن مقرن وقال: استعن شاورهما في الحرب ولا تولهما عملا. استشر عمرو بن معدي كارب واستشر طليحة بن خويلد، لكن لا تولهما عملا. وعدم ولاية عمل ده مش عشان هو مش مطمن لهم، لا، عشان هم كانوا مقدمين أكتر من اللازم، فيخاف أنه هو يغرقوا المسلمين في كارثة من الكوارث نتيجة الإقدام على الحرب. لكن الرأي في المشورة العسكرية: استشر هذين الرجلين اللذين كانا مرتدين قبل ذلك ثم عاد إلى الإسلام. آخر أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حياته كانت استشارة، لما ضرب وطعن وخلاص هيموت، عمل إيه رضي الله عنه وأرضاه؟ اختار ستة من الصحابة وقال: فالخلافة شورى. ده لص كلام عمر، فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة، ستة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم توفى وهو عنهم راض، يعني منهم سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، ستة من العشر المبشرين بالجنة، استثنى سعيد بن زيد عشان قريبه، وحط الستة دول وقال الخلافة بينهم شورى. الستة مع بعض يقعدوا ويستشيروا لحد آخر لحظة في حياته وهو مطبق للشورى، ويريد للخليفة الذي سيأتي بعده أن يكون نتاج عملية شورى، عشان كل الناس بعد كده تساعده في تطبيق ما يراه من أحكام. هذه بعض قطوف من حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت كلها كما رأيتم خاصة بتطبيق مبدأ الشورى. وطبعا الإحصاء زي ما قلنا أمر مستحيل، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.